بعد زواج إبيميثيوس وبنادورا المرأة الوحيدة على الأرض، بدأ البشر في التناسل وتعاقبت الأجيال. إيكو حورية ثرثرة من حوريات جبل كيثايرون، وكان زيوس منجذبا جدا للحوريات وغالبا ما كان يزورهم. في إحدى زياراته تبعته زوجته هيرا التي لم يعجبها أفعال زوجها، محاولة القبض عليه متلبس. فوجدت إيكو كثيرة الكلام التي لم تسأم أبدا من الثرثرات الطويلة، مما أتاح فرصة لزيوس للهرب. عندما أدركت هيرا مؤامرة إيكو لمساعدة زيوس ليهرب، قررت معاقبتها، فلعنتها لتتمكن فقط من تكرار الكلمات الأخيرة التي يقولها شخص آخر، وجعلتها تقع في حب النرجس المغرور، حيث أمرت كيوبيد أن يصيب إيكو بسهام الحب خاصته. كيوبيد هو رب الحب والرغبة، وأي شخص أو حتى إله يتم إصابته بسهامه تملكه رغبة لا يمكن السيطرة عليها. نرجس كان صيادا من ثيسبيا، وكان معروفا بجماله الأخاذ، فخورا بأنه يكره أولئك الذين يحبونه، وبعضهم كان ينتحر لإثبات إخلاصهم لجماله الرائع. بعد أن لعنت إيكو صادفت نرجس، لكنها لم تستطع الكلام معه بسبب اللعنة، فتبعته في هدوء في الغابة حيث كان يصطاد بعد أن فقد أصدقائه الذين ذهبوا للصيد معه. بدأ نرجس في الصراخ، هل هناك أحد؟ لم تستطع إيكو أن تمنع نفسها من تكرار كلماته، هل هناك أحد؟ صاح نرجس مرة أخرى، يا رفاق. مرة أخرى كررت إيكو كلماته يا رفاق، مما أغضب نرجس ورفض الكلام معها. تجول نرجس في الغابة وتبعته إيكو إلى أن وصل إلى بحيرة. عندما نظر نرجس إلى سطح الماء الصافي، وقع في حب صورته المنعكسة. حتى ذلك الحين لم تتمكن إيكو من إخباره بحبها، وأجبرت على مشاهدته وهو يقع في حب صورته المنعكسة. وعلى الرغم من قساوة رفضه لها، إلا أن حبها ازداد فقط. كلما حاول نرجس الوصول لصورته المنعكسة، تعكر صفو الماء وذهبت الصورة. عندها ظن نرجس أن صاحبة الصورة لا تريده، فحزن حزنا شديدا وهو يستهلك الحب الذي لا يمكن أن يكون. إيكو هي الأخرى تملكها الحزن لرفض نرجس لها. تلاشى جمالها وذبلت بشرتها وتحول عظامها إلى حجر. واليوم كل ما تبقى من إيكو هو صدى صوتها الذي يجعل الصوت يتكرر بالقرب من التلال. وحيث مات نرجس، نمت زهرة النرجس الجميلة التي نعرفها الآن، حاملة نفس الاسم لتخلد قصة نرجس الذي انبهر بجمال صورته المنعكسة، وهي نفس الزهرة العطرة التي جذبت انتباه بيرسيفوني لتذهب بعيدا عن أرتميس وأثينا ويتبعها هايريس ويقع في حبها.